بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الموجودات بظلمة العدم بنور الإيجاد، وجعلها دليلا على وحدانيته لذوي البصائر إلى يوم المعاد، وشرع شرعا اختاره لنفسه، وأنزل به كتابه، وأرسل به سيد العباد، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم على هذا النبي العظيم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في اللقاء الثاني من شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله سبحانه وتعالى. قال الإمام الطحاوي في منظومته التي كتب الله سبحانه وتعالى لها القبول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صفحة 61. هذا ذكر بيان أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. لذلك تكلمنا في الأسبوع المنصرم من هم هؤلاء الأعلام الكبار: أبو حنيفة والصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، وقلنا أن هذه العلوم نأخذها بالأسانيد المتصلة، وذكرنا من هم مذهب أهل السنة والجماعة، وقلنا أنهم جماهير أهل العلم من الفقهاء والتابعين وقبل ذلك الصحابة، وأن هذه التسمية أهل السنة والجماعة هي تسمية من أيام السلف، وأن ابن عباس رحمه الله ورضي الله تعالى عنه فسر قول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. فليست هذه التسمية بتسمية مبتدعة وحادثة، وفصلنا في ذلك الشيء الكثير. الآن سنبدأ بالمبحث الأول: صفة الوحدانية. نقول في توحيد الله تعالى معتقدين بتوفيق الله: إن الله تعالى واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. إذن عندما أسمع بكلمة الوحدانية أدرك أن الذي يميز هذه العقيدة الإسلامية أنها عقيدة التوحيد لله سبحانه وتعالى. قال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لو كان فيهما لفسدتا، فيستحيل أن يكون مع الله غيره. ولذلك نحن سورة التي يحفظها كل البشر من أهل الإيمان، سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. ولذلك قال أهل العلم: هل الأحد والواحد سواء أم مختلفان؟ اختلف جمهور الفقهاء في هذه المسألة، فمنهم من رأى أن الواحد والأحد مترادفين، يعني بمعنى واحد، أي بمعنى واحد، ومنهم من قال: لا، أن الأحد يختلف معناه عن الواحد، لأن الواحد اسم بني، الواحد اسم بني لمفتتح العدد. أقول جاء واحد اثنان ثلاثة أربعة، صح؟ إذن هو عندما أقول واحد أقصد أنه اسم يراد به افتتاح الأعداد، فلان الأول جاء الأول جاء الثاني هكذا. ولذلك أقول جاء واحد وجاء اثنان وثلاثة، ولا أقول جاء أحد. قالوا: والأحد اسم بني لنفي ما يذكر معه العدد. الأحد اسمه اسم بني حتى تنفي ما يذكر معه الأحد، ولذلك أنت تقول ما جاءني أحد، وقل هو الله أحد لنفي العدد ونفي افتتاحية العدد. ولذلك قالوا أحد لا يوصف بها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا وصفنا الله بالواحد ومن أسمائه الواح واحد الأحد، فقد أردنا أنه الواحد الذي لا يتصف أحد بصفاته، أي المنفرد سبحانه وتعالى الذي لا نظير ولا مثيل ولا ضد ولا ند ولا شبيه له. وهنا قال الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه، قال انزلوا تحت إلى الحاشية، طبعا نقرأ إحنا بعض الحواشي والشروح. قال قال أبو حنيفة: والله تعالى واحد لا من طريق العدد، لكن من طريق أنه لا شريك له، لأنه ربما يخطر ببالك وينقدح بذهنك عندما تسمع أن الله واحد، يعني هل أنه هناك عدد سيسري على الله بعد ذلك؟ فقال هو واحد الله لا عن طريق العدد، ولكن عن طريق الأحدية أنه لا شريك له. ولذلك قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: إن الله تعالى واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ولا يعلم الله على حقيقته إلا الله، لا يعلم. ولذلك في المناظرة الشهيرة التي ذكرها أهل التاريخ والأثر، أنه عندما جاء وفد من الملحدين فنزل في بغداد، فاختير شيخ الفقهاء الإمام حماد رحمه الله ليناظر هؤلاء، ويدخل المجلس تلميذه من أبو حنيفة النعمان، فيجلس ويقول: إن الشيخ أجل من أن يحضر هذا المجلس، يعني يجلس مع حثالة من الملحدين والمنافقين والكافرين أجل، ولقد اختار أصغر تلامذته، هذا تواضع منه. فقولوا ما بدأ لكم. فقال له: في أي سنة ولد ربك؟ قال: الله سبحانه وتعالى لم يولد، وإلا كان له أبوان، ولم يلد، وإلا كان له أولاد، والقرآن صريح في ذلك: قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد. قالوا له هؤلاء: في أي سنة وجد ربك؟ قال: الله موجود قبل السنين والأزمنة والأماكن. قالوا: والقرآن واضح في ذلك، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. قالوا: أعطنا شيئا ملموسا. قال: ما قبل الأربعة؟ قالوا: ثلاثة. قال: وما قبل الثلاثة؟ قالوا: اثنان. قال: وما قبل واحد؟ قالوا: صفر. فقال: إذا كان الواحد الحسابي ليس قبله شيء، صفر عدم، أتريدون من الواحد الحقيقي أن يكون قبله شيء؟ فقالوا له: في أي جهة يتجه ربك؟ قال: لو جئتم بكوب أو وعاء من الحليب، لو جئتم بنور اصطناعي مصباح وأشعلتموه، في أي جهة يتجه هذا النور الاصطناعي؟ قالوا: ليس له جهة محددة، يتجه بكل الجهات. قال: إذا كان النور الاصطناعي ليس له جهة، تريدون من نور السماوات والأرض أن تكون له جهة؟ قالوا: حدثنا شيئا عن ذات ربك، أهي سائلة كالماء، أم صلبة كالحديد، أم غازية كالدخان والبخار؟ قال: هل جلستم بجوار مريض مشرف على الموت؟ قالوا: نعم. قال لهم: كان متحركا فأصبح ساكنا؟ قالوا: نعم. قال: ما الذي غيره؟ قالوا: خروج الروح. قال: وخرجت؟ قالوا: نعم. قال: حدثوني شيئا عن هذه الروح، أهي سائلة كالماء، أم صلبة كالحديد، أم غازية كالدخان والبخار؟ قالوا لا نعرف شيئا عن هذه الروح. قالت إذا كانت أرواحكم لا تعرفون شيئا عنها، أتريدون أن تعرفوا شيئا عن ذات الله؟ ولذلك أحد العلماء إليكسيس كارل، حائز على جائزة نوبل بالعلوم النفسية، ألف كتاب سماه، اقرأوه مترجم، الإنسان ذلك المجهول. استطاع الطب أن يشخص الإنسان وأن يكتشف، وما زال يكتشف، والعلم لا يعرف الكلمة الأخيرة، ولكن ما استطاع العقل البشري إلى اليوم أن يعرف شيئا عن روحك هذه التي بين جنبيك، لأن الله سبحانه وتعالى أغلق الباب. ويسألونك عن الروح، قل الروح وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم ربي، انتهت الخطابة والبلاغة والفصاحة والاكتشافات والأبحاث، وظلت الروح لغز من الألغاز. لو طرتم في الهواء وغصتم في أعماق البحار والمحيطات وحولتم العالم إلى قرية واحدة بالاتصالات، فإن روحكم لا تعرفون شيئا عنها. فسبحان من دلنا على كماله بنقصنا، وعلى قدرته بضعفنا، وعلى عظمته بعجزنا. وهنا قال سيدي الصديق، صديق هذه الأمة، قال أبو بكر رضي الله عنه، قال فترك الإدراك إدراك، والبحث في ذات الله إشراك. ملحدين عندهم شكوك، فقال ترك الإدراك أي ترك الإدراك بالبحث عن الذات الإلهية وكنها هو عين الإدراك، والبحث في ذات الله إشراك. قالوا له بعد ذلك في أي مكان موجود ربك؟ قال الله سبحانه وتعالى خالق الزمان والمكان، فلا يركن لا إلى مكان ولا إلى زمان. فقالوا له أعطنا شيئا محسوسا. قال لو جئتم بوعاء من حليب طازج فيه سمن، أين يكون هذا السمن؟ قالوا يكون شائع في كل جزئيات الحليب، يكون شائعا في كل جزئيات الحليب. قال إذا كان السمن المخلوق ليس له مكان، تريدون من الله الخالق أن يكون له مكان؟ جل الله عن المكان والزمان. قالوا إذا كانت الأمور مقدرة، أي كل شيء بتقدير الله، فما صناعة ربك؟ قال أمور يبديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. قالوا إذا كان لدخول الجنة أول، فكيف لا يكون له لها نهاية وانتهاء؟ فقال الأرقام الحسابية لها أول وليس لها نهاية وانتهاء. قالوا كيف نأكل بالجنة ثم لا نتبول ولا نتغوى؟ الجنة عالم الكمال، ما في أي شيء من هذه الأمور في الدنيا، ولو فيها أزواج مطهرة. فلذلك قالوا كيف ذلك؟ قال أنا وأنت وكل واحد منا بكث في بطن أمي 9 أشهر يأكل ويتغذى ولا يتبول ولا يتغوط، فالذي أقامك هذه المدة قادر على أن يقيمك في الجنة دون هذه الأمور. قالوا كيف يتأتى أن تزداد الجنة من خيراتها ولا تنقص؟ فقال هكذا العلم يزكو بالإنفاق. فالعلم كلما علمت وكلما درست فعندها يثمر ولا ينقص بالعطاء، بل على العكس، إن أحجمت ولم تعلم ولم تدرس وما أعطاك الله نقص علمك ونسيت. فرد عليهم ردودا مفحمة في ذاك الزمان رحمه الله. من هنا نقول أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له ولا شيء مثله. ننزل إلى الحاشية، قال أن الله سبحانه، أولا الله سبحانه لا مثيل ولا شبيه له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. إذن الله واحد، قلنا الله ليس واحد عن طريق العدد، أغلقنا هذه المسألة، ولكن أنه لا شريك له. واحد في ذاته، أي ذاته ليست مركبة من أعضاء ولا من أجزاء ولا من أقسام، وهذا الكلام سينبني عليه فيما بعد عندما سأتيكم إلى باب الصفات، لأنه ما ورد من صفات الله في القرآن ما جاءت مجتمعة. وما فرق في الصفات في كتاب الله لا يجمع مجتمعا. فلا يجوز أن تقول بأن تعرف الله سبحانه وتعالى على الناس بأن الله سبحانه وتعالى له أعين وأيدي وقدم كما في الآيات والأحاديث، وله ساق وله أصابع وله كذا وله، فهذا لم يرد لا في كتاب ولا في سنة. وسأتيك بنقول كثير من أهل العلم سلفا وخلفا أنهم رفضوا أن تجمع وأن تدمج هذه الصفات لتعرف على ذات الله، فإذا بالسامع يشعر بأن الله سبحانه وتعالى مركب من أجزاء ومن أعضاء، لأنه لن يخطر على باله إلا من قدح في الصورة وما تراه الأعين. فهذا ملحظ مهم. والذي الله واحد في ذاته، نفي أن يشبه أحد ذات الله، لا ذات يشبهها الذوات ولا حكت صفاته الصفات، فهو واحد في ذاته. ونفي أن تكون هذه الذات مركبة من أعضاء وأبعاد وأجزاء. نحن أنا مركب من عدة أعضاء، والله سبحانه وتعالى منزه واحد، واحد في ذاته، واحد في صفاته، أي أن صفاته. طب هؤلاء الذين أثبتوا، هل نحن نعلن الحرب عليهم؟ لا، لأن هذا الذي أثبت الصفات هو يقول لك أنني لا أثبتها صفاتا تشبه صفات الخلق، فأنا أثبت اللفظ وأفوض المعنى إلى الله ولا أخوض فيه. لا مشكلة عندنا، وسيأتي ذلك إن شاء الله أيضا. فنؤمن أنه لا أحد عنده صفة كصفة الله. طبعا مذهبي في هذه المسألة كما سترون بعد يعني بعد عدة محاضرات يكون مذهب توفيقي إن شاء الله، نجمع الأمة على رأي فيه خير لكل المذاهب والنحل بإذن الله، دون أن نصادم ودون أن نقصي أحد ونخرج أحد من دائرة أهل السنة والجماعة، وسترون ذلك إن شاء الله. نعم، سيأتي هذا بالتفصيل. فإذا حتى الذين أثبتوا الصفات الخبرية في القرآن من أهل الأثر والحنابلة فهم أثبتوها على أنها من حيث اللفظ، ولكن لم يقل أحد أنه له يد كأيدينا وعين كأعيننا، بل إن العين باللغة لها عدة معاني، لها عدة معاني العين، فمرة تطلق على البصر، ومرة على البصيرة، ومرة على العين الجاسوس، ومرة على النبع، ومرة على كذا. فهم حكما أول معنى العين، وهذا تأويل سيأتي يسمى عندنا تأويل إجمالي، يعني هم أولوها أن تشبه شيئا مما تعرفه أو شيئا موجود عند الناس في المتبادر إلى الأذهان، أو بما يوضع الله سبحانه وتعالى في صفة تشابه وتقارب صفة المخلوقين أو المخلوقات، لأن القاعدة الأساسية الحاكمة والناظمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والذي أولها هذه الصفة وصرفها عن ظاهرها فهو أول تأويلا تفصيليا، والكل كما سيأتي معنا سلفا وخلفا أول بعض الآيات والأحاديث. وهناك خطأ أنا أنبه منه شائع عند كثير من يدرس هذا العلم، أن يقول مذهب السلف التفويض ومذهب الخلف التأويل. أنا أتحفظ على هذه الجملة، لأنني بعدما درست وقرأت وكتبت، وسأطلعكم على بعض ذلك إن شاء الله في الدروس التي تختص، تبين لي أن السلف منهم من أول، ومن صرف المعنى عن ظاهره، منهم من أول ومنهم من فوض ومنهم من أثبت. هل أحد يستطيع أن لا يؤول قول الله في سفينة نوح وهي تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر؟ أكانت السفينة تجري بالماء وقد ورد وهي تجري بهم في موج كالجبال؟ جاء نص صريح ثم قال الله تجري بأعيننا، أيقول بأنها كانت تجري بعين الله سبحانه وتعالى؟ كانت تجري في البحار والمحيطات، والمراد برعايتنا وحفظنا. كل الأمة أول هذه أولوها، كل الأمة أولوها هذه الآية. ولذلك مذهب السلف، مذهب السلف التفويض أو الإثبات، ومذهب الخلف هذه ليست صحيحة. من قال لك؟ هناك كثير من الآيات والأحاديث اتفقوا على تأويلها. عبدي مرضت فلم تعدني، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ هل يجوز أن تثبت لله صفة المرض والعياذ بالله؟ سيأتي هذا بالتفصيل، هذا مختصر الآن. قال لا شريك له في ذاته في صفاته. فإذا كل أهل السنة متفقين أننا لا نشبه الله بشيء من خلقه، انتهت القضية. أنت أولت تأويلا إجماليا، أنا أولت تأويلا تفصيليا، كلنا على خير، فلا داعي للتبديع والتكفير والتفسيق. انتبه، ولا شيء مثله، واحد في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. الفعل والفعل والتأثير لله سبحانه وتعالى، ففعله لا يشبه أحد من خلقه. الله سبحانه وتعالى أمر هذه السكين أن تتوقف عن الذبح، أمر النار أن تتعطل، وقلنا يا نار كوني بردا. لا أحد يفعل كفعله سبحانه وتعالى، ولا أحد يشبه فعله. أنت تسمع، أين سمعك من سمع الله؟ أنت تبصر، أين بصرك من بصر الله؟ أنت هو واحد في ذاته في صفاته في أفعاله، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. قال بعد هذه قديم بلا ابتداء، الحمد لله الذي قال الطحاوي أنه قديم بلا ابتداء. القديم هو الذي لا أول له، لا قديم لا أول له، لا بداية له، نعم لم يسبقه عدم. أنا حادث، أي أنه سبقني عدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لم يكن شيئا. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ كنت عدم ميت لا شيء، ثم يميتكم ثم يحييكم. قديم بلا ابتداء. وفي الحديث أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه، قديم من الشيطان الرجيم. عندما تسمع البعض يقول أن الله لا يوصف بالقديم وأنها لفظ، لا، هذا لفظ ورد في السنة وورد في بعض الروايات والأحاديث، وهو ليس من كلام الفلاسفة. وعندما يقولون قديم أي أن الله ليس حادث، لأن كل حادث لابد له من محدث. أنا حادث، من الذي أحدثني؟ الله. أما الله قديم، لا أول له، لا قبل له، دائم بلا انتهاء، هو الباقي إلى ما لا نهاية. وهنا العقل لا يستطيع أن يتصور كيف البدايات وكيف أن الله كذلك. وذلك أعطيتك مثالا حتى تسلم بأن روحك لا تعرف شيء عنها، كما قال أبو حنيفة لهؤلاء الملحدين، أنت ذاتك تجهلها، فلا تتجرأ على ذات الله، ولا تسأل كيف ومتى جاء وكيف فمتى وقع ذلك، فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذلك في الحديث عندما جاء الصحابة يقول إن يا رسول الله إن الشيطان يلقي على ألسنتنا ما نستعظم أن نقوله، يعني بيجي واحد شيطان يقول له من خلق السماوات؟ يقول شو؟ الله. فمن خلق الله؟ قال النبي فذلك صريح الإيمان. أنا لما قرأت الحديث خطر في بالي يعني هيك فكرة، قلت لماذا قال النبي أن لهم ذلك صريح الإيمان؟ لا لشيء، لأنه أنت لن يمكنك أبدا أن تفكر يوم أن تفعل شيئا لا يمكن لك أن تفعله. هل سيوسوس لك الشيطان مثلا، يوسوس لك بأن تشرب بولك مثلا، أو أن تفعل شيء؟ لأن هذا منعدم عندك في التفكير. طالما أن الشيطان جاء يوسوس لك بهذا الأمر، لأن عندك الإيمان، لأن الفطرة موجودة، فعليك أن تطرد دخول الشيطان على الفطرة، لأن الفطرة أن الله سبحانه وتعالى موجود في أعماق وسويداء قلبك. فلطالما أن الشيطان يريدك، لأن الشيطان لن يوسوس لك إلا بما هو عندك وموجود وفي عقلك مغروس وفي قلبك منقوش، ذلك هو الله. فقال له ذلك صريح الإيمان، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد. فالله سبحانه وتعالى كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال ولا يكون إلا ما يريد. فهذه الإرادة صفة قديمة أزلية قائمة بذات الله تعالى، أي سبحانه وتعالى كل ما في هذا الكون من الذرة إلى المجرة لا يكون إلا وفق إرادته ومشيئته. قال في القسم الثاني 70 صفة المخالفة للحوادث لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. ما هي أعظم آية في كتاب الله؟ آية الكرسي. لا، الله لا إله إلا هو الحي قيوم، من صفات الله القيوم. شين القيوم؟ أي القائم بذاته، مخالف لكل الحوادث سبحانه وتعالى. هو سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى أحد من خلقه. أنا غني بما أملك، أنا غني بسيارتي، بمالي، ببيتي، بما أملك، ولست بمستغن عما أملك. أنا غني بما، ولست بمستغن عما أملك، أنا فقير إلى ما أملك. أما الله سبحانه وتعالى فهو غني بما يملك ومستغن عما يملك. يا أيها الناس أنتم إلى الله، والله هو الغني الحميد. ولذلك لا تبلغ الأوهام، لو ما توهمت وتخيلت وأردت لن تدرك كنها الله ولا ذات الله. إذا كانت روحك لا تعرف عنها شيء، إذا كانت الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكيف بالذي خلق الجنة؟ فالزم باب مولاك وتأدب، وإياك أن تسأل ما لا تستطيع له علما ولا طاقة. أنت تستطيع أن تنظر إلى الشمس اليوم في ربيعة النهار، ولا أعرف ما وراء الجدار، ولا أسمع الذين يجلسون على بعد أمتار في خارج الغرفة هذه، فهل تستطيع أن تحيط كنها بالله سبحانه وتعالى؟ قال ولا تدركه الأفهام. لذلك يحكى أن أحد الحكماء جاءه رجل قال له أيها الشيخ، قال له نعم، قال له كيف أعرف الله؟ فقال له لقد دلك على كماله بنقصك، هو الله سبحانه وتعالى الخالق الكذا. قال لا، يعني أنا مش بستوعب. قال له احمل هذا الدلو، دلو اجمع من البحر ماء وتعال معي. فصار يجمع من البحر ماء، قال له ضع الماء في الحفرة. الله أول مرة، تاني مرة، تالت مرة، قال له شو يا حاج تشتغل فينا انت، شو بدك؟ قال له أريد أن أنقل البحر إلى هذه الحجرة، إلى هذه الحفرة. قال له مالك شي انت، بحر تعبيه بحفرة؟ قال له هكذا أنت، لماذا استغربت؟ أنت المحدود تريد أن تحيط بالله محدود وهو الله؟ أنت استغربت واستنكرت وأنكرت علي أن هذه الحفرة المحدودة كيف ستحيط بالبحر المحيط لا محدود بالنظر وليس بالعلم والحقيقة، كل شيء محدود، فلماذا أنت تريد أن تحيط باللا محدود وهو الله؟ لن تستطيع. ولذلك قال ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم قائم بالذات لا يحتاج أحد من خلقه، نحن كلنا يخدم بعضنا بعض، الأمير والمأمور، الحاكم والمحكوم، كلنا خدم لبعضنا. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى من حكمته وقيامته لهذه الدنيا أنه جعلنا ذو الطبقات وجعلنا فروق بالتفكير والقوة والإدراك حتى تقوم الدنيا. لو ذهبنا كلنا إلى تخصص واحد لفسدت الدنيا، فسدت. فأنا أحتاج إلى هذا العامل، عامل النظافة الذي في اليابان يعطى أكثر أجرا هو المعلم، وأنا أحتاج إلى هذا المهندس، وأحتاج إلى هذا البناء، وأحتاج إلى هذا. فكل الناس من عرب وعجم خدم لبعضهم البعض، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال قيوم قائم بذاته لا ينام سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم. هذه السنة بتلاقي واحد يوم الجمعة يكون الشيخ عم يخطب يأخذ لك هيك سنة ويعمل لك إياه دي كيف؟ أنا بكون على المنبر بس لما أرصده فجأة بفقع صوت قوي بزعجه كيف؟ فيه جاي تنام عندي؟ روح نام عند الماما كيف؟ فهذه السنة الله لا تأخذه سنة. تعرفوا قصة سيدنا موسى عليه السلام مشهورة. طيب بلناش نفوت كتير بالقصص خلينا بالعلم. قال بعدها خالق بلا حاجة. الله سبحانه وتعالى إذا خلق شيئا من خلقه فولا يحتاج إليه. يا عبادي لو أن أولكم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لو كنا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك في ملكي شيئا. خالق بلا حاجة. لما تعرف في السماء السابع بيت لا يسمى البيت المعمور يدخله كل يوم أداه 70,000 ملك لا يخرجون منه ليوم القيامة. هذا المطأ السياحي الأولى في العالم في الكون. كل يوم 70,000 داخلين بطل بيطلعوا كل يوم إلى يوم القيامة. كم سعته هذا البيت؟ ولذلك هل لا بحاجة لعمرتي وحجتي لا والله لا. فالله سبحانه وتعالى خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة يعني بلا كلفة. أنت إذا عندك أولاد تتكلف حتى تطعمهم حتى تتابعهم حتى كذا. ليش قال لك في سورة آية الكرسي ولا إخشي يؤوده حفظهما. أي بناء بحاجة إلى ترميم إلى متابعة إلى صيانة. أما الله خالق السماوات والأرض فانظر إلى السماوات هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسر وحسير. شفت لي شي مرة واحد حاطط اسئلة يا هيثم عم بيظبط السماء عم بيعمل له وجه فيها نش من هون فيها ضرب من هون فيها. فهو الحافظ لكل شيء لا يؤوده لا يتعبه ولا يزعجه بلا مؤنة بلا كلفة. الله العرش والسماوات وما فيها لأنه الكلام كان الضمير يعود إلى العرش والكرسي. قال مميت بلا مخافة أي بلا رهبة ولا وحشة. أنا إذا مات حدا من أقربائي من الناس الإقراب مني ربما تسود الدنيا في وجهي ربما أشعر برهبة ربما أشعر بقلق خوف أنه اقترب مني الموت. ولذلك قال مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة يبعث الخلق جميعا بلا مشقة وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. الآن قال ما زال بصفاتي قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته وكما كان بصفاتي أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ما معنى الكلام؟ فاصطل لك إياه. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالقية ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحياهم استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. من صعبي هي طويلة شوي بتخوف أول شيء بس سهلي. هلا انا قاعد هون في المسجد مظبوط. الان دعيت انا من اخي وصديق العزيز الشيخ عبد الكريم والشيخ خالد الله يبارك فيهم الشباب كلهم الى هذا الدرس. انا الان مدرس في معهد الفرقان صح؟ قبل هل كنت مدرس في معهد الفرقان؟ لا لم اخذ هذه وانا مدرس في المعهد. اخذت هذه الصفه عندما بدات ادرسكم. هل الله سبحانه وتعالى تسبق صفاته العدم؟ كان قبل الخلق الخلق ليس بخالق ثم اكتسب صفة الخلق عندما خلق. كان قبل أن يرزق الخلق لا ليس له صفة الرزاق ثم الله لا يكتسب صفات كما نكتسب نحن واحد. لأنني أنا عندما أكتسب صفة من الصفات كان قبلها عدم. أنا كنت طالب علم وما زلت ولكن تدرجت ماجستير دكتوراه كذا. هل كنت قبل ذلك أتصف بهذه الصفات شيخ ودكتور؟ لا اكتسبتها فأصبحت موصوفا بها. أنا عبد أما الله سبحانه وتعالى لله المثل الأعلى، هو صفاته قديمة كذاته، صفاته قديمة كذاته، لأنه معنى أن صفات الله مخلوقة وحادثة. شو رد أهل السنة على المعتزلة لما قالوا القرآن مخلوق؟ ماذا كان ردنا الأول والأصل في هذا الباب؟ أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، ورد منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى كما في الحديث، وأن الكلام صفة من صفات الله، فهل يعقبها صمت أو سكوت أو خرس؟ فكان الله ساكتا ثم أصبح متكلما فخلق القرآن. لا، لا يجوز على الله هذه الصفات صفات النقص، لأنه يخيل إذا قلنا أن القرآن مخلوق أن الصفة صارت مخلوقة، فمعنى أن الله سبحانه وتعالى اكتسب هذه الصفة وسبقها عدم، عدم أي لا شيء، لم يكن عنده شيء من هذه الصفات. من هنا قال الطحاوي شو قال لك؟ قال لك ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. تبع معي، لم يزددها بكونهم شيئا لم يكن قبلهم. هو منه مثلنا يكتسب صفات، هو صفاته أزلية، خالق قبل أن يخلق، رازق قبل أن يرزق. وكما كان بصفاته أزليا قديما، كذلك لا يزال عليها أبديا، أي تظل إلى الأبد، لأنه لا يجوز على الله التغير والحدوث. كان فصار، هذه للبشر، هذه للبشر، ليس بعد خلق الخلق. هل عم فصل لك هوني اللي له فوق؟ ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، لا، هو خالق من الأزل، مش لما خلق السماوات والأرض فأخذ اسم الخالق، ولا بإحداث البرية عندما أحدث الخلق وبرأ النسمة وفلق وخلق البشر استفاد اسم الباري. له معنى الربوبية ولا مربوب، هو الرب المسير، ولا أحد يسيره ولا أحد فوقه، ومعنى الخالقية ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحياهم، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، لأن الله سبحانه وتعالى هو المحيي قبل أن يحيي، يعني هو الخالق قبل أن يخلق، قبل أن يخلق الخلق، فهو خلق الخلق سبحانه وتعالى لأن هذه صفته. ونحن لا نعرف شيئا في بعض الأمور عن خلق الله سبحانه وتعالى، وما أطلعنا الله سبحانه وتعالى عن الحقائق والتي تغيب عن بصرنا وحقائق العلوم. اليوم أنت بيجوا يعني بعض الباحثين بقول لك الأنبياء صلوا 100,000 سنة يعني من آدم، وبعض بقول لك الكون ملايين السنين، وبعض بقول لك كان قبله كذا، كل هذا تحليل، ولكن نحن نؤمن بأن الله هو الخالق الذي خلق كل شيء، وما أخذ صفة اكتسابا، ولكن هي صفاته قديمة كذاته. قال كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، هو المحيي قبل أن يحيي، والمميت قبل أن يميت، هو الخالق قبل أن يخلق، هو الرازق قبل أن يرزق، هو الباسط قبل أن يبسط، هو العليم والسميع والبصير، صفاته كلها قائمة بذاته سبحانه وتعالى أزلية، أي لم يسبقها عدم، قديمة يعني لم يسبقها عدم. اليوم الإنسان بيولد، أول ما يبدأ به ماذا؟ أول ما يبدأ به السمع، ثم يبصر الطفل، والقرآن دائما في القرآن يقدم السمع على البصر، هو الذي جعلكم السمع والأبصار والأفئدة، قل أرأيتم أخذ الله سمعكم وأبصاركم، إن السمع والبصر والفؤاد. لأن المولود عندما يولد يبدأ بحاسة السمع، يكون فتى عيونه وانت فقر، وبعد ذلك في مدة يبصر بها. هل الله سبحانه وتعالى مثل الخلق؟ هو سميع بصير، صفاته قديمة، لم يكتسب شيء، لم يسبقها عدم أي صفة، ما كان قبلها لا شيء ثم اكتسبها فوصف بها سبحانه وتعالى. ولذلك شو قال لك الإمام أبو حنيفة رحمه الله، انزلوا تحت، قال الإمام أبو حنيفة آخر ثلاث أسطر، قال فإذا قعد علمه قاعدا، عم بيحكي عنك إذا أنت عدت، إذا قعدت أيها الإنسان، إذا قعد العبد علمه قاعدا في حال قعوده من غير أن يتغير علمه أو يحدث له علم، ولكن التغير والاختلاف يحدث في المخلوقين. كنت عم ناقش واحد صفحة 72، كنت عم ناقش، قال أبو حنيفة نقطة تانية نزل آخر ثلاثة أسطر بالفقرة، فإذا قعد علمه قاعدا في حال قعوده، إذا أنت عدت عرفك أنت يا رب العالمين، مظبوط؟ طيب، من غير أن يتغير علمه أو يحدث له علم. أنت بتفاجئ الله بأفعالك، لا تفاجئ الله بأفعالك. مش أنا مش عارف فلان شو بده يحصل معه كذا، الله لا يجوز عليه التغير. كنت عم ناقش واحد مرة من إخواننا الشيعة، فقلت له سأسألك سؤال، قال لي نعم، قلت له هل يجوز على الله سبحانه وتعالى التغير وأن يغير رأيه وأن الله سبحانه وتعالى بدا له شيئا ثم صحح ثم كذا؟ قال لي لا. قلت له يعني الله لما أنزل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله سيصلى نارا ذات لهب، عاش بعد أبو لهب 10 سنين ودلوا على الكفر وإلى النار، مظبوط؟ حدا في يقول لك أبو لهب في الجنة ضبط له هي مولانا، ما بتزبط، سيصلى نارا ذات لهب، انتهى الموضوع. وزوجته معه كمان لأبو لهب، وزوجته معه يتسلوا مع بعض، كل واحد يكون بالنار لوحده، عرفت كيف؟ بالنار كل واحد لوحده، بالجنة بدها تكون معك رح تتحمل، رح تروح على الجنة يتحمل. طيب، فلذلك ولا عم تمزح؟ لا عجل. طيب، لذلك قلت له طب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقولوا وحدي، أول وحدي ثاني اثنين، راح الأول بقي الثاني، مين الثاني؟ رسول الله. لذلك لما قالوا له يا عمر امدد يدك حتى نبايعك بعد وفاة النبي، قال له يأبى الله ورسوله فينا ثاني اثنين. تبهوا للصحابي فعلا، شو النص القرآني دقيق، رقم اثنين بيشترك فلان، غاب الأول هو الذي يدير، ثانية اثنين إذ يقول لمين؟ مش منافق يعني، شو عم بقول له؟ لا تحزن. ثلاثة عم بوسيه، أربعة إن الله معنا مش معي. إذن هل معية الله تتبدل تتغير؟ كان معي لحديت ما متت، بعد ما مات النبي الله حيصير ضده، كما أنزل في القرآن تقرأ إلى يوم القيامة وما أنزل. إذا هؤلاء ارتدوا على أعقابهم بعد رسول الله وغيروا وصيته وأمره وأخروا عليه فجعلوه رابعا، كان ما أنزلها، لا يمكنه أن يرد. إن الله معنا، لأن الله لا يجوز عليه التغير ولا يكتسب صفة تكون قبل ذلك معدومة، صفاته قديمة كذاته. فأنا أغير رأيي بالبشر، هلأ أنت رأيك بفلان منيح بعد سنة فتتن تغير، أنا بصير بشر أنا بغير رأيي بالناس. أما الله فهل ينزل آية تقرأ إلى يوم القيامة ثم يتبين لنا أن هذا أبو بكر الصديق وعمر وعثمان رجعوا لخبطوا المواضيع كما أنزل هذه الآيات وغيرها للفقراء المواجهين مدح الصحابة وغيره؟ هذا من باب التوضيح. قال الإمام الحافظ، طيب انزلوا تحت بعد إذنكم، قال الإمام في عنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث عن أبي رزين، قال قلت يا رسول الله، شفتوا آخر الصفحة، صفحة 72 آخر فقرة، قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ صفحة 72 آخر 4 سطور، أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال كان في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء وخلق عرشه على الماء. ولذلك الله سبحانه وتعالى هو ما عليه الآن كما كان قبل خلق المكان والزمان، لا يطرأ عليه حدوث ولا تغير ولا حلول ولا تبديل، كان في عماء أي في هواء. ولذلك سيأتي معنا في التفصيل التجميع بين هذه الروايات والأحاديث والخروج كما قلت برأي توقيفي في المسألة، يعني أي كان الله سبحانه وتعالى خارج المكان والزمان، أي ليس في مكان، عماء أي ليس في مكان، أي نفي المكان عن الله. العلو هو علو، لم يقل أحد علو المكاني، علو المكان هو العلو مكانة، سبح ربك الأعلى، الأعلى مكانة، نعم نفس المعنى، سيأتي كله أيضا ما تستعجل، قال كل الأدلة سأناقشهم واحد واحد إن شاء الله. ولكن قال تعالى حكاية عن فرعون وإن فوقهم قاهرون، فلذلك هل هي فوقية المكان أم فوقية الرتبة والمكانة؟ الرتبة والمكانة. ولذلك كل هذه المعاني ستأتي بالتفصيل، وسإن شاء الله أذكر بحضرين الله حتى حط الأدلة هنا والأدلة هنالك بإذن الله. ولكن أعطيك بعض الأدلة التي تفتح لك الآفاق الآن. قال الإمام الحافظ البيهقي صفحتين روحوا عليها 73 آخر، الإمام الحافظ البيهقي يعني هو أول شيء يعني حافظ، معنى الحافظ شو معنى الحافظ عندنا في المصطلح؟ قالوا الذي، نعم هو الذي جمع 100,000 حديث. قال ولا يولد الحافظ إلا بعد أن يحفظ 40,000 حديث. ولذلك قال البيهقي رحمه الله قال كان الله ولم يكن غيره، يدل على أنه لم يكن شيء غيره، لا الماء ولا العرش ولا غيرهما، وكل ذلك أغيار. رب العالمين خلق السماوات، خلق العرش، أين كان قبل خلق السماوات والعرش؟ هو ما هو كان على ما عليه الآن، لا يحيط به لا زمان ولا مكان، فما خلق السماوات والعرش محلا لذاته العلية، ولكن إظهارا لعظمته وقدرته، إظهارا لذاته وعظمته. ولذلك قال الإمام الطحاوي رحمه الله بعدها ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، شف جل جلال الله سبحانه وتعالى. قال بعدها خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعالم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. هلأ صفة العلم والإرادة، نحن عندنا دائما نسأل سؤال، وهو هل الإنسان مسير أم مخير؟ شو مسير ومخير؟ مخير، قول مسير ومخير. طيب أنت مسير في أمور لا تحاسب عليها، في الدم إيه؟ بوزيتيف، الله هيسألني لا إيه مش بي مسير. أنت مسير، والدك والدتك، أين ولدت، موطنك، مسير، لون بشرتك، كل هذا أنت مسير، لا ينظر الله إلى أجسامكم ولا إلى صوركم بهذا المعنى. وأنت مخير في الخير والشر، هذا الاختيار الله، هون طلع عنا فرق في التاريخ، تقرأ أنت كتاب مقالات الأشعريين لأيام الأشعري رحمه الله، بحط لك أو كتاب الفرق للبغدادي والملل والنحل للشهرستاني، طلع أكثر من 70 فرقة عندنا في الإسلام، وكانت مسألة القضاء والقدر وهذه المسائل إشكالية بين القدرية والجبرية وبين المرجئة وبين وبين، وهؤلاء كلهم كل واحد أخذ زاوية. فالبعض يقول إنه أنا مسير والله واللي كتبه بده يسير وأنا خلص ما لا. وأهل السنة والجماعة يقولون الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأفعال، هو خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، هو الخالق. فأنت لا تخلق في أفعالك، أنت تكتسب، أنت شو لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الله لن يحاسبني لماذا الخنزير خلق وموجود، هو الذي خلقه وأوجده، سيحاسبني لماذا اكتسبته، أكلته، اصطدته، بعته. فالإنسان الله سبحانه وتعالى يحاسبه في قضايا الخير والشر، فمن شاء فليؤمن. رب العالمين كان قادر أنه يلزمنا بعبادته مثل ما فعل بالملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم. كان قادر على أن يجعل عبادتنا مثل الأكسجين، يأخذ أكسجين ويطلع كربون مضبوط. كان قادر على أن يجعل عبادتنا مثل تبديل الخلايا في الجسم دون أن نشعر، مثل دقات القلب دون أن نرى. كان قادر، ولكن خيرك وأعطاك الحرية حتى تختار. علمه أنت لا علاقة لك به، لأنه بيجي واحد بيغلب هالنقطة زي ما غرقه للفرق. كيف الله بيعرف وعلم وكتب علي وبعدين بقول لي صلي وصوم، أنا بدي أعمل اللي بيقول كتبه. هذه مرة فوت على الصف أنا، فعندي كان طالب هيك مشاكس، فيدل كل ما أشرح له هي ما يستوعب. قمت شلت الألم هيك حطيته وخبطته فيه، فجأة طلعوا فيه لا شو صار معه الشيخ، صار معه شي فعشي فيوز خير شو قصته. قال لي الشيخ شو القصة؟ قال له أنا ما لي علاقة، الله كاتب. قال لي شو الله كاتب؟ قال له من زيادة البدغية سلك ساعة عم بتنقشني انه انا ما قصنيش، انا بروح بعمل الله بده، تارك الصلاة هيك بده، عم بزلتها كلها على الله، بس ضربة ألم ما زتيتها على الله، زتيتها تعلق فيه. قلت له يا ابني قدر الله حيث علم وعذب حيث لم يظلم، انت ما عارف اصلا شو الله كاتب، فيك تروح تصلي والحمد لله الله كتب لي نصلي يا رب الحمد لله، فما وجد خيرا فليحمد الله. لا بتروح على السيئات بتقول شو الله كاتب. ولذلك سيدنا عبد الله بن عمر وسط هؤلاء القوم بلش يطلوا برأسهم في آخر أيامهم، آخر أيامه، فقال لهم إن مثل علم الله سبحانه وتعالى كمثل السماء التي تظلنا والأرض التي تقلنا، فكما أننا لا نستطيع أن نخرج من تحت أديم السماء ومن فوق الأرض أينما ذهبنا، فكذلك إحنا مع علم الله لن تستطيع أن تخرج من علم الله. وكما أن السماء والأرض لم تأمرنا بأن نعصي الله أو أن نطيعه، فكذلك علم الله لا أمرك ولا نهاك. لو أن الله لا يعلم، هو يعلم ما الذي يحصل معك قبل خلق الخلق بخمسين ألف سنة، الله كتب كتابة أي لم يلزمك، مش معنى الكتاب الإلزام، انتبه. أنت لماذا تريد أن تحاسب الله على علمه أيها الجاهل الحاقد، بدل أن تثني على الله؟ لأن هذا من عظمة الألوهية وكمال الألوهية، فلو كان لا يعرف لكان جاهلا، والجاهل لا يكون إلها. بيجي واحد شيء يعب لنا، إذا قلنا له قال له الله بيعرف يا أخي، أنت اللي بتصيره والله بيتفاجأ، واو شو عملت هي عن جد، سجلوا له أيدي حسني، اكتبوا له أيدي إذا رب العالمين هيك بدك إياه. بيجي واحد شيء شو بقول لك إن الله جاهل ما بيعرف شو كان قبل، كيف الإله الجاهل تعبدونه؟ بلا مؤاخذ من شال حيك وليلى عبد اللطيف بيعرفه صار اليوم. بيجي بقول لك الحكي المسخرة. الناس يقدرون هؤلاء الكهان. على فكرة في واحد بيشتغل بالمكتب العصري صاحبنا قال لي أكثر كتب تباع اليوم كتب الأبراج والتعريف والكذا. للأسف أنت أي برج؟ برج الطور. يا سلام، أنت عندك منعطفات عاطفية، حتمر ببعض المطبات إن شاء الله تفضل حتى أنت وياه. فلذلك هؤلاء كلهم ولدوا بنفس البرج، يعني ملايين البشر ببادشيك على نفس البرج، يعني كيف؟ خاصة النسوان هذه الأبراج وقلت الله هذه حرام وكذا، كيف بتكون حوت بتصير أسد. فلذلك الشاهد يا إخواننا الكرام إنه هذا علم دقيق جدا، قدر حيث علم قال الشافعي، وعذب حيث لم يظلم. أنا لا علم لي بما علم بما في عند الله، واحد، فلا يحق لك أن تتجرع وتسأل عن الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ف قد بعد معي خلص؟ طيب يلا، لا خلص بنوقف، انتبه الأسبوع القادم إن شاء الله.